أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على الحبيب محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. أما بعد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. سورة الكافرون يا إخواني في الله لها أسماء كثيرة، لها أسماء كثيرة. من أشهر أسماء سورة الكافرون إحدى المقشقشتين، إحدى المقشقشتين. يعني إيه المقشقشتين؟ اللي هما الكافرون والإخلاص. طيب في سورة تالتة اسمها المقشقشة، سورة التوبة، سورة براءة، يعني برضو نسب لها نفس الاسم. فمن ألقاب سورة الكافرون إحدى المقشقشتين، يعني إيه؟ يعني هي وسورة الإخلاص. يعني إيه المقشقشة أو يعني إيه القشقشة؟ أنت المعنى الأولاني، عارف المقشة؟ المقشة اللي بيقش بيها ويزال بيها ويكنس بيها ويزال بيها أي قمامة من المكان وينظف ويطهر بها المكان. فده نفس الجذر اللغوي كده، المقشقشة المعنى الأولاني يعني إيه؟ الكانسة، المطهرة، المنظفة. أنت عارف القشاش، القطر القشاش اللي هو ايه؟ اللي هو بيفرم، بياخد كل الحاجات في الطريق بتاعه، بياخد كل المحطات في الطريق بتاعه. يبقى المعنى الاولاني ان دي الصورة اللي بتطهر قلبك، دي الصورة اللي بتنظف قلبك. مش في حاجة اسمها يعني عارف المكنسة الكهربائية كده لما بتنظف القلب، دي عارف الغسيل الكلوي، دي غسيل قلبي، دي غسيل روحي. يعني سورة الكافرون عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأها امتى؟ بيقرأها في سنة الفجر يبقى أول النهار، وبيقرأها في سنة المغرب البعدية يبقى أول الليل، وبيقرأها يبقى في سنة الفجر وفي سنة المغرب يبقى أول النهار وأول الليل وآخر النهار، وبيقرأها قبل النوم. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام، كل ده ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام أول الليل يبقى بيقرأها أول الليل، وبيقرأها في الوتر يبقى بيقرأها آخر الليل لأن الوتر ده آخر حاجة في الليل. يعني ثبت أربع مواطن في قراءة سورة الكافرون من النبي عليه الصلاة والسلام، أربع مواطن لقراءة هذه السورة، في سنة الفجر وسنة المغرب يبقى أول النهار وآخر النهار، وعند النوم أول الليل، وفي الوتر آخر الليل. يبقى ده غسيل قلبي. يبقى ده المعنى الأولاني، إن السورة دي بتكنس قلبك، بتنظف قلبك، بتقش قلبك، بتزيل أي قمامة من قلبك. يبقى دي صورة بتطهرك داخليا. المعنى الثاني للمقشقشة أو معنى القشقشة هو الحياة بعد الهزال. يعني واحد بقى هيكل عظمي وبعد كده رجع تخن تاني وسمن تاني ويقول لك ايه؟ الروح ردت فيه تاني. يبقى ده المعنى الثاني، يعني حاجة كده يعرف رد إلي قلبي، حاجة بترد روحك، حاجة بتعالج هزال روحك. لا بعد ما بتهزل وتضعف ضعف شديد جدا جدا وإيمانك يضعف جدا ومعنوياتك تضعف جدا، الصورة دي بتشد من أزرك مرة أخرى، تشد من أزرك شدا مرة أخرى. المعنى الثالث للقشقشة في كلمة إحدى المقشقشتين، المعنى الثالث يا جماعة وهو الشافية. الشافية قشقشة الجلد لو بدأ بقى يروق خلاص. الشافية، انت عندك اخطر امراض في القلب، اخطر امراض في الجسد ايه؟ السرطان، الفشل الكلوي، نسأل الله اليقين والعافية. اخطر امراض في القلب ايه؟ الشك والشرك والنفاق. فهذه تشفي قلبك من هذه الامراض. يبقى ده الاسم الاولاني ليها احدى المقشقشتين. الاسم الثاني ليها اسم جميل جدا وهو صورة العبادة، صورة العبادة. ده من الاسم، الاسم الثاني لسورة الكافرون. سورة العبادة، كلمة العبادة في على اسم الكافرون، على سورة اسمها الكافرون، يبقى ده كأنها يعني اتهام لكل الأديان الأخرى. ما هو دام أنا عندي حاجة اسمها العبادة يبقى اللي عندك ده اسمه الطقوس. يعني العلمانيين يقول لك إيه أنتوا، أو الملحدين كمان يقول لك أنتوا بتعملوا طقوس. يعني إيه بنعمل طقوس؟ يعني بتعملوا حاجات ما أنتوش فاهمين أنتوا بتعملوا إيه. أنتوا بتعملوا حاجات بلا معنى، حركات وخلاص، ده طقوس. فالوقت مثلا في الحرب على الحجاب يقول لك يعني حته قماشه هي اللي ربنا يرضى عني بها، هو عايز يحولها لحته قماشه ليه؟ عشان يقول لك ده طقوس، ده حاجه بلا معنى، بلا حكمه، بلا فائده. انما لا، الموضوع ايه؟ موضوع عكس هذا تماما في الدين. فاسمها العباده، احنا عندنا عباده، عندنا حاجات لها معاني، لها حكمه، ولكن انتوا اللي عندكم في سائر الاديان دي طقوس. طقوس يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل الدعاء، والعياذ بالله، ان الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن، من قلب غافل لاهن. يعني ايه غافل ويعني ايه لاهي؟ دول صفتين يخلوا الدعاء لا يستجاب. غافل لا يعلم من الذي يدعوه. يعني وانت بتقول يا رب اشفيني انت مش مستشعر قدرته، يا رب اهديني انت مش مستشعر رحمته، يبقى غافل عن المدعو. طب لاهي عن معاني الدعاء وعما يطلب. قاعد تقول يا رب اشفيني يا رب، عارف بقى ما واحد يقول لك ايه يا عم، قول يا رب يا رب انت يا كلمه، انما هل انت فعلا قلبك يعني جمع على الله وانت تطلب من الله الشفاء؟ يبقى ان الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لله، غافل عن جلال وعظمه ورحمه من يدعوه، لاهن عن معاني ما يدعو به. فهي قصه كده يا جماعه في العباده، زي ما هي في الدعاء، والدعاء والعباده بمعنى واحد في الشريعه، هي قصه كده في العباده، ان العباده لا تقبل من قلب غافل لله الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. واحد مش عارف هو بيعبد مين ومش عارف هو بيعمل ايه، فما سواها طقوس. فدي كلمه. الاسم الثالث لهذه الصورة الخطيرة صورة الدين. الدين كأن هو ده الدين، هو ده الدين، واللي ما عندوش ده ما عندوش دين. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، معرفة الله سبحانه وتعالى، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، يبقى إيه؟ معرفة العبادة التي تؤديها، اللي هي العقيدة والشريعة. اللي ما عندوش عقيدة وشريعة ما عندوش دين، اللي عنده عقيدة بس فاش، اللي عنده شريعة بس ما ينفعش، اللي ما عندوش لا عقيدة ولا شريعة بقى، او عقيدته فاسدة وشريعته فاسدة، ده انسان ما عندوش دين. يعني ايه دين؟ يعني ايه انسان عنده دين؟ اللي عايز يعرف يعني ايه يبقى عنده دين يقرأ سورة الكافرون ويفهم سورة الكافرون. الاسم الرابع هو سورة الكافرون، هو الاسم الرابع سورة الكافرون. كلهم كفار، كلهم، كل ما سوى الاسلام فهو كفر، كل ما سوى الاسلام فهو كفر. طبعا سوره الكافرون يعني ثلاث سطور، في حين ان سوره المنافقون صفحه ونص، والكلام على المنافقين اطول. ليه؟ لان قضيه الكفر قضيه واضحه، قضيه الكفر قضيه زي الليل والنهار كده، قضيه النفاق قضيه ملتويه، فقضيه النفاق عايزه توضيح وشرح عشان تفهم. لان المنافقين ما انتش فاهم، ما انتش فاهم لهم حاجه، بيغير جلده كل شويه، بيغير لونه زي ما الحرباء بتغير لونها كده، بيغير لونه، بيغير جلده، بيغير اسلوبه، بيغير وسائله على طول على طول. عارف الفيروس، هي مصيبه الفيروس ايه؟ مصيبه الفيروس انه قاعد يغير جيناته، فانت مش عارف تحاربه، فانت كل ما تعمل له حاجه تضربه بيها يقوم يغير الجين بتاعه كائن تاني. انت تعمل ابيضاني، تعمل حاجه تضرب بها الابيضاني يقوم قلب لك اسود، تعمل حاجه تضرب بها السواد يقوم قلب لك رمادي، تعمل حاجه ما انتش عارف تتعامل معاه، عامل زي الجاسوس اللي قاعد ايه كل شويه يتنكر في شكل مختلف. فالمنافق محتاج مجهود اكبر من اجل ان هو يفهم، من اجل ان هو ايه، من اجل انه، عشان كده في المقشقشه اللي هي الكافرون، وفي المقشقشه اللي هي التوبه. المقشقشه اللي هي الكافرون بتعالجك وتشفيك من مرض الكفر والعياذ بالله والشك والشرك، المقشقشه اللي هي التوبه بتعالجك من مرض الايه؟ النفاق. فالصوره اللي عالجتك من مرض الكفر ثلاث سطور، والصوره اللي عالجتك من مرض النفاق 20 صفحه. لان مرض النفاق مرض يعني غريب، النفاق ده حاجة ايه؟ حاجة عجيبة. انما الكفر واضح، واضح المفروض ان قضية الكفر دي ما ناخدش منك وقت، نسأل الله سبحانه وتعالى اليقين والعافية. فدي اسماء السورة. طيب نتكلم في معاني السورة شوية يا جماعة. قل يا ايها الكافرون، قل دي طبعا يعني انزل وكلم الناس اللي عرضت عليك، زي ما قلنا امبارح اوعى تتنازل، وخدنا الشعار بتاعنا في السورة اوعى تتنازل، لما عرضوا على النبي عصام النبي بيطوفوا مش عارفين يعملوا معاه حاجه. طب ايه رايك بقى نعبد الهك يوم وتعبد الهنا يوم؟ ايه رايك بقى ما تيجي نجرب كده بقى، يعني ايه يعني تبادل الالهه والعياذ بالله، ما تيجي بقى نعمل ايه يعني استغفر الله العظيم الموضوع ده كده. فربنا امر النبي عليه الصلاه والسلام انزلهم في النادي بتاعهم كده وقول لهم كده يا ايها الكافرون. تخيل، شوف ده مش جوله دي، يعني خد بالك كلمه قل، ما كانش زمان عند النبي عليه الصلاه والسلام مسجد بيدي فيه درس اسبوعي يوم الخميس من المغرب للعشاء. يعني النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش عنده قناه فضائيه هيطلع بقى ويكتب بيان هام سيلقى على القناه الرسميه على اليوتيوب الساعه مش عارف كام النهارده. النبي ما كانش عنده قناه سوشيال ميديا، ولا كان عنده قناه فضائيه هيطلع يقولها في البرنامج بساعه بتاع التاسعة مساء، ولا كان عنده مسجد الناس بتجيله فيه. قل يعني انزل لف البلد، كلمة قل مش زينا، كلمة قل دي عند النبي عليه الصلاة والسلام يعني انزل لف الدنيا، يعني انزل روح هنا وروح هنا وروح النادي ده وروح النادي ده وروح المقهى ده وروح المقهى ده، وانزل عند الناس اللي قاعدة في الكعبة وروح على جبل الصفا واجهر ولف الدنيا كلها ووصل. دي كلمة قل، أصعب مهمة لسعي بريد في الدنيا كلها، هي هذه المهمة في ذلك الوقت، ان كل كلمة قل في القرآن هي امر بالنزول للناس وامر بالدعوة الميدانية، لان ما فيش حاجة تانية اسمها قل. مش قل بقى لما يقولها كلهم، وما حدش كان بيجيله اصلا عليه الصلاة والسلام، فيش حد راغب. النبي عصام كان هو اللي بينزل ويبلغ، فكلمة بطولية. قل يا ايها الكافرون، ده من اولها مواجهة. اصلا انت جاي لي بقى الوقت في العقيدة، ما احنا يعني ايه في الشريعة ممكن نضحك مع بعض وناكل مع بعض ونشرب مع بعض ونتفاهم مع بعض يعني الشريعة الامر فيها واسع جدا، اما العقيدة ما فيش الكلام ده. زي ما اتكلمنا امبارح، ده الجرح النص سنت اللي في القلب وفي المخ، فيش الكلام ده. العقيدة عقيدة، هو مش معنى ان انا يعني بـ بـ بـ يعني وطعموا الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من لا من الذين اوتوا الكتاب. الموضوع ماشي، احنا بنتعامل مع بعض كشريعة، الشريعة واسعة جدا في الاسلام. اما العقيدة فدي امور واضحة، ما تجيش تقول لي لا هو غير المسلم كافر ليه، ده ديني. انت جاي بتتكلم معاه في عقيدتي، انت جاي بتتكلم معاه لكم دينكم ولي دين. انا راجل عندي دين، انا راجل عندي دين وعندي مفاهيم دينيه بتتحكم في حياتي وبتتحكم في عواطفي ومشاعري ووجهتي في الحياه. انا راجل عندي حلال وحرام، عندي شريعه ماشي عليها وعندي عقيده معتنقه. انت ليس لك حق في التدخل في ديني وشريعتي. يا ايها الكافرون، اقولها كده، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. الاله اللي انتم بتعبدوه ده انا ما بعبدوش. لا اعبد، انا اللي انا بعبده ما تعبدون، اللي انتوا بتعبدوه ده انا ما بعبدوش. انا ليكوا رب واحنا رب. ولا انتم عابدون ما اعبد. ما هنا يعني من، ما هنا يعني ايه يعني من، وما تفيد التعظيم والتفخيم الشديد. يعني كأن الاله العظيم اللي انا بعبده ده انتوا ما تعرفوش عنه اي حاجة. فدي مقارنة ما بين الله في الاديان الاخرى والله في الاسلام. الله في الاديان، الله الله في التوراة والانجيل. لما جه يعني طبعا في فيهم تحريف وفيهم تغيير وفيهم تبديل وفيهم بقايا من الكلام الحق. الله في التوراة لما حصل يعني الصراع ما بينه وبين يعقوب وصرعه يعقوب، وده كلام وقيل اسمه اسرائيل بقى يعني ايه اللي قدر انه يصرع يعني والعياذ بالله. يعني ده كلام يعني الانبياء اللي اتكلموا عن الله، يقول لك سيدنا لوط وبنتين يعني كان خلاص الناس على الارض ينقطع، فبنتينه شربوه خمره فشرب الخمره لحد ما سكر، فبنتينه بقى يعني وقعوا في الزنا معاه. ده نبي، ده بيتكلموا على الانبياء اللي بيتكلموا عن الله. طب لما النبي ده يجي يكلمني عن الله بقى ويقول لي ربنا العظيم اسمع منه ايه؟ سيدنا سليمان عندهم كافر في التوراه انه عبد الاوثان، ان سيدنا سليمان عبد الاوثان ومات وهو كافر والعياذ بالله. عندهم عشان كده وما كفر سليمان عندنا في القران، ولكن الشياطين كفروا، يعني تبرئة لسيدنا سليمان من كلام اليهود الشنيع. عندهم سيدنا داود كان يعني قائد، طبعا داود حاجة عظيمة عندهم، ولكن العظمة عندهم لا مقاييس. العظمة دي يعني هو خدم قضية اسرائيل قد ايه وخدم قضية اليهود قد ايه. سيدنا داود عندهم يعني كان عنده قائد من القواد الحربين اسمه أوريا الحثي، كانت مراته جميلة جدا، فسيدنا داود شاف مراته فعايز زوجته فمش عارف يعمل ايه، فقام بعت أوريا الحثي. كان ده في التوراة وش كده فرانك كده، فقام بعت مراته قام بعت أوريا الحثي في مهمة، قال لهم حطوه في المكان اللي يتقتل فيه يعني يتقتل فيه عشان ياخد مراته. ده نبي، ده سيدنا ده اللي هم حاطين النجمة بتاعته نجمة داود، ده اللي هو يعني ايه ديفيد، يعني اللي هو ايه اللي هو عندهم الحاجة اللي ما حصلتش. ده الانبياء. طب وانتوا هناخد كلام عن الله من هؤلاء ازاي؟ ففعلا ليكوا رب واحنا رب. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. انما احنا عندنا بقى شوف بقى الاسماء الحسنى اللي بيحاولوا يقلدونا فيها. شوف بقى هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة. شوف الكلام، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. بعد ما ربنا اتكلم بقى عن علمه وان في حاجات في البر والبحر لم يتطأ قدم مخلوق، بعد كده في الاخر ولا رطب ولا يابس. قال بعض المفسرين الرطب لسان المؤمن الذي لا يفطر عن ذكر الله، اليابس لسان الفاجر الذي لا يرطب بذكر الله. فبعد ما ربنا اتكلم عن اسمائه وصفاته وعلمه قال لك بقى انا مراقب لسانك. بعد ما انت عرفت عظمة وجلال ربنا لسانك ده يتحرك بقى ولا مش هيتحرك؟ في ذكر الله ذي الجلال والاكرام سبحانه وتعالى. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نهار. قد ايه ربنا مهيمن على كل شيء. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده. يعلم كل شيء عنك جواك وبراك، يعلم كل شيء عنك وانت في خلوتك وانت قدام الناس، هو الرحمن الرحيم. بعد ما قال لك انا اعلم كل شيء عنك، ما قالكش انا هوريك، انا هوريك على المصايب اللي انت بتعملها بقى في الغيب دي، انا هوريك على الفضايح وهتك الاستار وذنوب السر اللي انت بتجعلني اهون الناظرين اليك فيها، وما حدش من المخلوقين بتخليه يراك فيها، انما ربنا بتستهين بنظره لك فيها. لا، ده بعد عالم الغيب والشهاده، هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو، الملك القدوس السلام، المؤمن السلام، مصدر السلام على وجه الارض. لن تعيش في سلام الا بالله. المؤمن مصدر الامان، انت وانت مع ربنا انت في امان. ربنا مؤمن، ربنا مش هيقلب عليك فجأة، ولا هيغير معاملته معك فجأة، ولا هيتنرفز عليك فجأة، ولا هي فجأة كده ما انتش فاهم ايه اللي حصل تلاقي الدنيا قلبت. سبحان الله. المؤمن، ولا المثل الاعلى، طبعا انا بجيب الالفاظ اللي هي بتاعتنا احنا بقى اللي احنا بنعملها مع بعض احنا، انما ربنا سبحانه المؤمن، ان ربي على صراط المستقيم. انت وانت بتتعامل مع ربنا في قوانين واضحة للمعاملة، عايز رزق في قوانين، لما يحصل عقوبة انت عارف ايه اللي حصل، اقف مع نفسك بس وانت تفهم كل حاجة. المؤمن السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار، لما ربنا يقول اتحاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يعني ربنا دايما يذكرك ان الكلام ده كلام العزيز الحكيم. ليه؟ العزيز في امره، مش ربنا اللي يتقاله، لا، لما تلاقي امر ونهي اعرف ان اللي قال الكلام ده العزيز. يعني العزيز الذي لا يعارض ولا يتمرد عليه ولا يقال له لا ولا يعطى له الظهر سبحانه وتعالى جل وعلا. يبقى الحكيم، الحكيم اللي عارفه بيقول ايه، الذي يعلم ما يقول سبحانه وتعالى، الحكيم في امره، يبقى العزيز في امره والحكيم، كلمتين يدوك دوافع جبارة انك تنفذ امر الله، ان هذا كلام اله عزيز، اوعى تلعب، حكيم، اوعى تستهين بالحكمة الرهيبة اللي في هذا الكلام اللي بتصلح لك كل حاجة في حياتك. فلا اعبدوا ما تعبدون، يا عم انا مالي باللي عندكم انتوا ده، انا مالي يا عم بالضلال اللي انتوا عايشين فيه ده، ولا انتم عابدون ما اعبد، انتوا مالكم مال الهي بكل اسمائه الحسنى وصفاته العلى وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. هذا المانع، يعني ايه المانع اللي يمنعك؟ الرسول لما الرجل مسك السيف حطه على رقبته قال له من يمنعك مني؟ قال له الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم من المانع، يعني يمنعك يعني يحفظك ويحميك. يبقى مين المانع؟ الله الجامع اللي يقدر يجمع لك كل حاجه في حياتك. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، زي ما ربنا بيقول في سوره الجاثيه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، جميعا من كل حاجة منه، هو كل شيء منه، كل خير مصدره هو. وفي قراءات بس غير عشرية، جميعا منه، جميعا منه يعني منه عليك. وفي قراءة تانية غير عشرية، جميعا منه يعني كل ده منن من الله سبحانه وتعالى، ولكن القراءة العشرية عندنا جميعا منه، كل حاجة من الله سبحانه وتعالى. سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، جميعا منه، دي شعار كده تاخده في حياتك، علقه كده، تكتب على ورقه كده جميعا منه كده وتعلقه قدامك. كل حاجه من ربنا سبحانه وتعالى، كل خير من ربنا، كل فتح في حياتك، كل حاجه في كل حاجه ربنا جمعها لك الله الجامع، انما هي منا من الله سبحانه وتعالى، من رب العرش العظيم. فكل اسماء الله عندنا حسنى، وكل صفات الله عندنا علا. ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، دي بقى مش المعبود، دي العباده بقى. يبقى النص الاولاني في السوره مفيش في القران تكرار يا جماعه، لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم. بعض المفسرين قالوا ده في الحال الان، لا اعبد ولا انا عابد ولا في المستقبل، ده كلام جميل، ولكن يعني سبحان الله، يعني دايما كان يعني يعني يعني انا حاسس ان الكلام ان لا، ده كلام عن المعبود وكلام عن العباده، حتى وجدت هذا الكلام نصا لابن كثير في تفسيره، ووجدت إشارة لي في تفسير ابن جزي في التسهيل، إن الكلام الأولاني عن المعبود سبحانه وتعالى، والجملة الثانية ولا أنا عابد ما عبدتم عن العبادة بقى. الأولاني أنتوا اللي بتعبدوه غير اللي أنا بعبده، والثاني اللي أنتوا بتعملوه غير اللي أنا بعمله. دي مش عبادة أنا عبادة، اللي أنتوا الطواف حوالين الأصنام مالهاش دعوة بالطواف حوالين الكعبة، اللي أنتوا بتعملوه في الأسرار السبعة ومسمينا عقيدة مالهاش دعوة باللي عندنا، اللي انتوا بتسموه حج عندكم الهندوس بقى ويقعدوا يعملوا ويتشقلبوا ملاش دعوه بالحج بتاعنا. انا ولا انا عابد ما عبدتم، انا عبادتي ملاش دعوه باللي انتوا بتعملوه، ولا انا عابد ما عبدتم، اللي انتوا بتعملوه ده شويه طقوس، ولا انتم عابدون ما اعبد، انا عبادتي بقى دي حاجه تانية خالص. هما ما عندهمش عبادة، هذه الأديان ما عندهمش عبادة. يعني في النصرانية ما فيش حاجة اسمها طهارة، عندهمش حاجة اسمها طهارة من حيض ولا طهارة من حدث أكبر ولا طهارة من حدث أصغر ولا استعمال مياه في طهارة أصلا ولا طهارة من نفاس ولا ولا أي، وعندهمش الكلمة دي أصلا مش موجودة أصلا أصلا من أساس أساسها. والعياذ بالله عندهمش حاجة اسمها حجاب، فيش حاجة اسمها امرأة تحتجب كده، ورغم ان السيدة مريم في كل الصور محجبة انما ما عندهمش حاجة اسمها حجاب. ما فيش، ما تلاقيش طفل ماشي كده يقول لك انا حافظ الكتاب المقدس بتاع، ما فيش الكلام ده. الدين الوحيد الوحيد اللي تلاقي عيل عنده 6 سنين حافظ 600 صفحة عن ظهر قلبه الاسلام. اكبر رجال دين في العالم في جميع الاديان ولا حافظ 5 جمل على بعض بالكتاب بتاعه، يعرفش يحفظهم، انما ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهم عندهمش حاجة اسمها عبادة، طقوس واسرار. طب وده معناها ايه؟ ما تسألش، اول ما تشغل عقله الايمان يتعارض مع العقل، دي من اصولهم الاساسية، من الاصول الاساسية في العقيدة، من دروس العقيدة الاساسية، كلما فكرت كلما كفرت. طب يعني اعمل ايه؟ اوعى تشغل دماغك، نجاحك مع الله انك انت دماغك دي تقف. يا راجل يا راجل، ده احنا عندنا في القرآن زي ما العقاد كده الله يرحمه مؤلف كتاب التفكير فريضة اسلامية، افلا تعقلون افلا تذكرون افلا تتفكرون افلا، على طول ده القرآن كله بيقولك شغل دماغك، انك اوعى تشغل دماغك. ما هي شغل دماغك في ايه؟ انت لو شغلت دماغك مش هتقعد لهم ساعتين، هتقوم ناطط على طول من السفينة دي. لا ولا انا عابدهم، ما عبدتم، انا مالي عم باللي انتوا قاعدين تعملوه ده، ولا انتم عابدون ما اعبد. انا عندي عبادة بقى، انا عندي دين بحق وحقيقي. في الحج كده وانت بتطوف، الطواف ده علامة الشوق الرهيب، لما تاخد ابن اولاد قطة تقعد تطوف حوالين البيت اللي انت حطيت اولادها فيه، شوق رهيب. اوصل لك السعي، السعي رمزية رهيبة ما بين الصفا والمروة، زي السيدة هاجر كده سعت في مكان والفتح جه في مكان، سعت في وقت والفتح جه في وقت. انت اسعى وملكش دعوة الفتح هيجي ازاي، ونفس الباب اللي انت بتسعى عليه بترجع له تاني. يعني يا رب انا يا رب لن اكل ولن امل، ومش هطرق الباب مرة وخلاص، ده انا هطرق وعيد الطرق وعيد الطرق. والسعي بعد الطواف، لان الطواف علامة الشوق والافتقار، والسعي علامة المجاهدة، فما فيش حاجة اسمها شوق وافتقار ومشاعر من غير ما تسعى. فدون سعي ما كانش المنسك هيتم، وبتعمل كل ده وانت لابس الكفن بتاعك مسلم لربنا تسليم كامل، وتطلع بعد كده على عرفات تجدد العهد مع الله في يوم عرفة. بعد عرفات تطلع على منى ترمي الجمرات. اشمعنى رمي الجمرات بعد عرفات؟ لان اللي هيعرف ربنا هيقاتل الشيطان من اجل ان الشيطان ما يقفلوش في ولا طريق بينه وبين ربنا. فبعد معرفة الله في عرفات وبعد تجديد العهد مع الله في عرفات بقيت مقاتل. والمشهد الاخراني في الحج والنبي بيرمي الجمرات، النبي ما صلاش الدور حتى في منى عليه الصلاه والسلام، لما اتم الجمره الاخيره صلاش الدور حتى في منى. المشهد الاخير مشهد القتال، ده مشهد الجهاد، ده اخر مشهد الطبع في ذهنك. وعدد الجمرات عدد شعب الايمان، مش هسيب ولا شعبة ايمان الشيطان يقف لي فيها. والجمرة مش بقى حتة نار مولعة ولا ده حتة حصائد ذكر، اهو ارمي اللي في ايديك وربنا، انت تفعل ما في قدرتك والله ينصرك بقدرته على قدر قدرته. كل حاجة ليها معنى. وانت واقف تصلي الله اكبر انت بترمي الدنيا كلها ورا ظهرك، وانت واقف وانت بتركع. اشمعنى الركوع؟ زمان كان الواحد يسلم رقبته، لما يكون بقى بيسلم نفسه الملك يعني يمد رقبته كده، يعني ايه؟ انا بديك رقبتي ونثق انك انت لن تقودها الا الى الخير، مش هتعمل فيها حاجه. علامه ثقه رهيبه في الله وتسليم رهيب لله سبحانه وتعالى. ليه التحيات بعد الصلاه؟ من غير تحيات كانت تبقى فيها يعني عدم ذوق اصلا وعدم ادب مع الله. عارف بالظبط كده، انت خلصت مصلحتك قمت ماشي ورزع الباب وماشي. لا، التحيات بعد ما خلصت الركعات اقعد بقى اثني على الله وصلي على رسول الله وادعي ربي، يعني ما تحسسنيش كده انك ما صدقت تخلص. التحيات دي بقى اللي هي ايه؟ انا يا رب سايبك وانا مشتاق للمره الجايه اللي اقف فيها من ايديك. فكل معنى من معاني الدين، الوضوء، الطهاره. من اعظم الكتب للاسلام يعني في العصر الحديث كتاب ولي الله الدهلوي اسمه حجية الله البالغة. ده بيصنف هذا الكتاب انه اول كتاب في تاريخ الاسلام في فلسفة الاسلام. ولي الله الدهلوي يعني عالم جديد، يعني مش عالم من التاريخ الاثري، يعني عالم جديد. ولي الله الدهلوي ده من علماء الهند الكبار جدا جدا، والف كتاب موسوعة اسمها حجية الله البالغة. بيقول لك ده اول كتاب الف في فلسفة الاسلام. بس هو بقى مش كتاب فلسفه ده، وما بيتكلموا مصطلحاتهم هما، الكتاب ده ماسك حته حته في الشريعه. ليه هو الكتاب ده لو سميناه بالعاميه يبقى اسمه ليه؟ ليه بتوضى؟ طب ليه بغسل وشي 3 مرات؟ طب ليه بصلي؟ طب ليه في السجدتين وركعه واحده؟ طب ليه تحيات بعد الصلاه؟ طب ليه الوضوء قبل الصلاه؟ طب ليه اللي مش عارف الطهره بعمل كذا؟ طب ليه في الحج كذا؟ طب ليه الطواف قبل السعي؟ طب ليه الجمرات قبل؟ حاجه مهوله حجه الله البالغه. طب ليه الطفل لما بيتولد بنسبح ونحلق؟ طب هو ده اللي بنعمله في العمره نفسها ليه؟ طب هو وفي الحج؟ طب حاجه مهوله، كتاب يعني مهول فيه الكلام، حجه الله البالغه. ولا انتم عابدون ما اعبد، يا عم انتوا مالكم بيا؟ انتوا بتقارنوا نفسكم بيا ليه اصلا؟ يا عم انتوا فين واحنا فين؟ انتوا لولا الاله الاعلاميه الجباره بتاعتكم يعني اللي قاعدين تجملوا بيها الباطل بتاعكم، انتوا ما انتوش دين اصلا. اسمها صوره الدين، احنا اللي عندنا دين، وانتوا عندكم دين؟ هو انتوا عندكم عباده؟ ده انتوا اللي عندكم تصور لاله بجد الواحد يحس انه في سكينه واطمئنان وامان وسعاده وفرحه وغنى وعز وفخر وهو منتمي اليه؟ ولا عندكم عباده الواحد يحس انه بيتشحن قلبه وبتتجدد روحانياته وبتتجدد معنوياته وبيعمل حاجه هو فاهم وبيعمل ايه؟ وانتوا عندكم حاجه؟ لا عندكم عقيده ولا عندكم شريعه. انما احنا عندنا عقيده وعندنا شريعه، سوره عزه. عشان كده فعلا بعدها الصوره اللي بعدها سوره الايه؟ سوره النصر. ما هو لو المسلمين بقدم شعارهم تجاه الدين يقينا النصر هيتنزل بين هذه الامه وبين النصر، ان تكون هذه مشاعر الامه تجاه دينها، ان الناس تفهم يعني ايه الدين. اخر ايه، لكم دينكم ولي ولي دين، لكم دينكم ولي ايه؟ ولي دين. لكم دينكم يعني ايه؟ لكم دينكم ولي دين، لان في دايما معنى غلط بيتقال في هذه الايه، وهو كما قال الرازي معنى المتاركه. يعني ايه معنى المتاركه؟ لما واحد بقى كده ايه زهقتوا من بعض بقى وايه ماشي، يقول له يا عم لكم دينكم ولي دين. يجي واحد يزني في يقول يا عم لكم دينكم ولي دين. انت بقى لكم دينكم ولي دين دي بقت ايه؟ شعار الامه بتستخدمه في السلبيه، يعني مالكش دعوه، يعني امشي جنب الحيطه، يعني اياكش تولع. يا عم الناس بتسرق وبتزني يا لكم دينكم ولي دين، انت مالك يا عم؟ يا عم الناس بتكفر وبتلحد، لكم دينكم. بقت كلمه بتستخدم في استعمال بغيض، والكلمه مالهاش دعوه بهذا الاستعمال. امال يعني ايه لكم دينكم ولي دين؟ لكم دينك ده ليك انت. وعشان كده لكم برضو من الاسرار البلاغيه في الايه تقديم كلمه لكم، لكم دينكم ليه دين. التقديم يفيد الاختصاص. يا عم اللي انت بتعمله ده ما حدش هيدفع فاتورته غيرك، خد بالك مصايب وعاقبه كفرك وشركك انت اللي هتدفع ثمنها، وانا ما حدش هينتفع من ديني غيري. انا بقى مكاسب ديني ما حد لن يضر بالباطل الا فاعله، ولن ينتفع بالحق الا فاعله. لكم وليا، وبرضه لكم وليا. خد بالك انت مالكش في الدنيا دي غير دينك، مفيش سبب للنجاح ولا للسعاده بحق وحقيقي غير الدين. فانت يعني انت هتجني ثمره اللي انت بتعمله ليك. اللي انت بتعمله ده بتعمله ليك، وليا دين. انا بقى ديني وانتفاعي بالسعاده والنجاح والفرحه والاطمئنان والسكينه، انا ده ليا ديني، ده انا انتفع من وراء ديني. فكل واحد لن ينتفع الا من وراء دينه، فانظر في دينك وراجع نفسك في دينك. برضو ولي دين، ولي دين. انا عندي دين، انا عندي حرام. اليهود كل ما حد يكلمهم في اي مكان في العالم حتى في الامم المتحده، يا عم انتوا دخلتوا بلد اسمها فلسطين، يا دي بلدكم يا عم، وموتوا الناس وعملتوا وخدتوا البلد واغتصبتوها وبقت بلاعكوا. هو بقى ايه يعني؟ هنا ممكن يقعد يقول لك وتاريخيا وحقنا في فلسطين، تاريخيا كلام ايه اشتغالات. ساعه الجد يقول لك ايه؟ يقول لك ده ديني، هو ربنا في التوراه وعدني ان الارض دي بتاعتي، بس ده ديني. قال لك حاجه عندي، هو ده ديني وهو ده عقيدتي، خلاص. جه البروتستانت بقى بتوع امريكا وامريكا وانجلترا، طبعا البروتستانت دول يهود بس لابسين صلبان، يعني البروتستانت دول يهود يهود يهود يهود، يعني من اول ما لوثر عمل كتاب المسيح ولد يهوديا وخلاص، وانقلبت اوروبا او انقلب البروتستانت من ناس بيتعبدوا لله بتعذيب اليهود واهانه اليهود، لدرجه ان ايام النبي عليه الصلاه والسلام المسجد الاقصى كان مقلب قمامه، يعني مكان زباله، رمي زباله. النصارى كانوا عاملينه كده، النصارى هم اللي كانوا عاملينه كده، النصارى اللي بيتكلموا دلوقتي على المسجد الاقصى كانوا عاملينه زباله. ليه؟ عشان يكيدوا اليهود من كتر ما بيكرهوا اليهود. من كتر ما مش طايقين اليهود وانتوا اللي عملتوا في المسيح وانتوا اللي صلبتوا المسيح وانتوا عقيدة بقى يعني ضلال في ضلال بقى وانتوا فمن كتر مش طايقين اليهود. فقام جاي فجأة الأنصار قام ايه لا قالب الترابيزة قال لهم لا ده المسيح بتاعكم ربنا بتاعكم استغفر الله العظيم. اول ما اتولد كان يهودي يا راجل. ايوه يا عم امال ايه يعني ربنا في فتره من عمره كان يهودي. استغفر الله العظيم والله العظيم فعلا لا اعبد ما تعبدون. فبدا بقى ايه اتقلبت بقى طلع بقى طائفه من النصارى اللي هم البروتستانت قضيتهم في الحياه نصره اليهود. ومش ربهم كان يهودي نصره قضيه الحياه كلها ازاي ان اليهود ينتصروا وان اليهود تقوم له دوله. فبدا اي حد يكلم اليهود يقول له ده ديني هو ديني قال ان دي الارض الموعوده والارض المقدسه والارض اللي ربنا اداها لنا والارض ده ديني. فانت لكم دينكم وليه ليه دين. الناس قاعده تعتز بأديانها الباطله وتعتز بأديانها المحرفه اللي هي كاتباها بايديها وانت لا تعتز بدينك ولا تتخذ دينك مرجعيه في حياتك ومرجعيه في الحلال والحرام كما نرى الان في المجتمع من التنصل من تكاليف الشريعه. يعني عند كثير من الناس لكم دينكم ولي ايه ولي دين ديت ولي دين. انا عندي دين عظيم نكره للتعظيم. انا عندي دين رهيب مش نكر طبعا ما دين يعني مكسوره في الاخر يعني فيها كسر في الاخر. ولي ديني انا عندي دين عظيم الفخر بالاسلام والفخر بعزه الاسلام والفخر بجمال الاسلام والفخر بعظمه الاسلام والانتماء للاسلام والالتزام باحكام الاسلام. كلمه ولي دين دي كلمه كبيره قوي قوي قوي لو قدرنا ان احنا نفهمها ونتخيلها. يعني عشنا يومين كده مع تدبرات في سوره الكافرون. ان شاء الله باذن الله غدا ان شاء الله باذن الله نستأنف الجزء الثالث من هذه الدوره من دوره من كنوز الجزء 30. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يتلون القرآن حق تلاوته. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.